بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاستمعت لمقطع لشيخ قيل لي أن اسمه مصطفى البيحاوي، يظهر أنه متشبع في علم الكلام والفلسفة ومناهج المتكلمين، ونشأ عليه وشاب عليه، يعني هو الآن كبير السن، يعني تبلورت واختمرت هذه الأفكار في نفسه، وصار يدافع عنها. وندعو له أن الله سبحانه وتعالى ينتشله من مستنقع الفلسفة ومستنقع هذه الأفكار التي هو دائما يشير إلى عقله، يقول نخذناها بعقولنا، كلما تكلم قال بالعقل. أولا ذكر ظهور العجمة وظهور يعني الأشياء التي أثرت في الفهم وفي الانحراف، ومنها يعني اللسان، ومنها الأعاجم وما شابه ذلك. ثم قال فظهر التشبيه وهو المبالغة في الإثبات. هذا الحقيقة أول ما يعني يقف عنده الإنسان، هذه مغالطة كبيرة جدا جدا، هذا التأويل وإنكار الإثبات ما ظهر إلا بعدما خدع أسلاف هذا الرجل بالفلسفة وعلم الكلام والمنطق اليوناني. ما قد ظهر علم الكلام وظهر المنطق وظهرت الفلسفة، لأنه يرى أن هذا شيء أصل، هذا هو الأصل، فليس سببا لحصول الإشكال. ثم يقول ظهر الإثبات، سبحان الله العظيم، الإثبات ظهر، الإثبات في القرآن الكريم، ألا نثبت ما أثبت الله؟ السمع من الذي أثبته؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا قال السلف وعلماء السلف أن السمع يدل على أن الله يسمع وهو صفة له، هل هم بهذا جاءوا بشيء من عندهم؟ هذا جاء من العجمة أو جاء من قول الله عز وجل الله يسمع تحوركم قد سمع الله؟ إذن هم يثبتون ما أثبت الله. هذه مغالطة أولى، يعني هو ينسب أن الانحراف جاء بسبب هذه الأشياء، بينما الانحراف جاء عندما تشبع هؤلاء الناس ودخلت عليهم فلسفة اليونان، وزعموا أن ظاهر القرآن كما يقول هو ظاهر القرآن كفر تشبيه، يقول ظاهر القرآن تشبيه، ما متى قال؟ من قال هذا؟ لو فرضنا أنه تشبيه وأنه لا يليق بالله، من الذي يعلمنا هذا؟ من الذي يعلمنا أنه لا يليق بالله؟ فروق الفلاسفة في القرن الثاني والثالث، كان الأولى أن يقول محمد صلى الله عليه وسلم اشتبهوا هذا كذا وكذا، هذا تشبيه، هذا افهموا، لا. أما أن يأتي عن نبينا ما يؤيده، وعن صحابته ما يؤيده، وعن التابعين ما يؤيده، ثم يأتي هذا ويقول ظهر الإثبات بعدما جاءت أسباب الانحراف في الفهم، والله إنها لمصيبة، يا لها من مصيبة على هذا الرجل وأمثاله الذين نشأوا على هذا، على هذه التلبيسات. ثانيا يقول هذا متشابه نأوله، متشابه نأوله، هل معقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كل شيء حتى آداب القراءة عزكم الله، وآداب الأكل والمشي واللباس، ويترك هذه الألفاظ والجمل والآيات المعرفة بالله حتى يأتي كما قال الأئمة، يأتي فروخ الفلاسفة يبينون لنا ما تأويلها؟ بالله هل يقبل هذا عقل؟ نسأل الله السلام والعافية. تترك حتى يأتي هؤلاء؟ على الأقل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذه اتركوها، سيأتي أناس فطاحلة كبار عندهم عقول ليست عند الأنبياء ولا عند الصحابة، يفهمون هم الذي سيبينون لكم، على الأقل يقول لنا هذا. أما أن يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صحابته ما يؤيد ذلك، ثم يأتي هذا بعد أن هؤلاء الذين ظهروا بعد 100 سنة أو في آخر القرن الأول هم الذين فهموا وطريقتهم الأسلم والأعلم، الأحكم والأعلم، أعلم وأحكم من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين. شاء ما تحكمون، والله إنه لظن خبيث. الحقيقة لا أطيل عن هذا الشخص، بس أنا أبين أمور. جاء لأعظم آية، أولا قال أن القول أنه يد لك الأيدي ورجل وسمع لك السمع، هذا عن التشبيه. يا أخي إذا كان هذا تشبيه اتركه، قل له سمع ليس كمثله شيء، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قل هو سميع بصير ليس كمثله شيء، انتهى، اترك عنك هذه الفذلكة. قل سميع بصير، له يد ليس كمثله شيء، له صفات أخبرنا بها ولكن ليس كمثله شيء. هنا أقف على مسألة مهمة وأشار إليها، وهي الحقيقة يعني لم يبلغ مداركه العقلية ومدارك أشياخه أن يفهموها. قال قولا أراد به باطل أو لم يفهم ما جاء في القرآن من نفيه. قال أننا لا نعقل من هذه الألفاظ إلا ما نعقله من المخلوقات من أنفسنا. هذا تقرير في أصله، في الأصل صحيح، لأن العرب وغير العرب وضعوا اللغة والصفات يعبرون بها عما يشاهدون وما يعقلون مما يشاهدونه في الوجود، هذا صحيح. لكن هذا المعنى جاء ما يبطله وجاء ما ينفيه. قال ليس كمثله شيء، انتهى، هذا الذي تعهده أنت ولا تعرفه إلا من هذا، جاء ما يزيله. قيل لك سميع بصير، نعم نقول سميع بصير، أخبرنا بهذا، ليس كمثله شيء في سمعه ولا في بصره ولا في سائر صفاته ولا في ذاته. وقد تكلم الشيخ منصور وقال الوجود والذات هل يثبتونها؟ يقول نعم، كيف يثبتونها؟ إن ما أثبتوها كفروا، وإن أثبتوها ماذا يقولون؟ قالوا نقول وجود لك الوجود، وجود ليس كمثله شيء، ذات خلاص قل هذا في سائر صفاته، القول في الصفات كالقول في الذات، فرعا عن القول في الذات، انتهى الإشكال. جاء بعد ذلك، هذه آخر وقفة لي مع هذا، جاء بعد ذلك إلى آية عظيمة قطعت ظهورهم قطعا، وهي لما خلقت بيدي في شأن إبليس. قال أنها ترجع آية في الخلق، نعم الآية في الخلق، لكن تميز كما أخبرنا الله عز وجل أن الله خلق آدم بيده، هو الذي قال لنا هذا، وهذا ميزة لآدم. ورد العلماء على أسلاف هذا الذي قال ترجع إلى الخلق تميز، إن كان قال إبليس وأنا خلقتني أيضا، خلقته أنت وأنا خلقتني، ما الميزة له؟ ما الميزة له؟ هو خلق بدنه بكن ونفخ فيه الروح، وكل مخلوق يحصل منه خلق البدن بكن ونفخ الروح، كلها كذا، يختلف النافخ نعم، لكن هنا تميز آدم بما خلقت بيدي. إن جعلوا ميزة لآدم غير لما خلقت بيدي فهذا تحريف كتحريف اليهود، وإن قال لا يرتجع الخلق قيل لهم أيضا إبليس خلق بالخلق، من الذي خلق إبليس إذن؟ خلق آدم. تجعل لها ميزة غير ما أخبر الله لكي لا تقول أن لله يدا كما أخبر الله. قل يا أخي له يد ليس كمثلها شيء، والله لن تضرك، والله لن يضرك ذلك إذا قلت يا الله أثبت لك يدا لأنني سمعت في كتابك وفي سنة رسولك أن لك يد، لكنني قلت كما أخبرتني ليس كمثله شيء، يد لا ليس كمثله. إذا قال السلف ليس كالأيدي يعني ليس كمثله شيء. إذا أنت متحرج عبر بالتعابير القرآنية وقف عندها تسلم. أما والله هذه زعبلات العقول التي ورثوها عن منطق اليونان وفضلوه على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، والله إنهم لخاطئون، والله إنهم لضالون، والله إنهم لك العمار يحمل أسفارا. عندهم كتاب الله يحرفونه، يقول تأويل. هذا هو التعريف اليهود. إذن تعريف اليهود ما هو؟ تأويل. أولوها بكذا انتهى الأمر، كالحمار يحمل أشفار عنده كتاب الله ويقول لا الحق نأخذه من إيش؟ من كتب اليونان، من منطق اليونان. ثم يقول دائما إذا قال هذا أول يشير الراس، يقول ناقل يشير الراس، راسك يا أخي هذا لا يساوي شيئا عند كتاب الله، ولا يساوي شيئا عند فهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا صحابته ولا التابعين ولا الأمة الأربعة المرضيين المجمع على إمامتهم، كلهم ضدك، كلهم قلم في عينك، كلهم أفتوا ببطلان ما استندت عليه من علم الكلام. فليتق الله الناس وليحذروا من هذا الرجل الذي يريد أن يصرف الناس عن كتاب الله بعقله وبميراث الفلاشفة وزبالات العقول كما قال السلف. نسأل الله السلام والعافية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وأقول أيضا فيما يتعلق بهذه الآية، قال الله عز وجل في شأن خلق آدم: لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. أنا أنصح الإخوة أن يطلعوا على ما كتبه فضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان في كتابه شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، وما نقله حول هذه الآية مما يدل على أنها قاطعة قاطعة قاطعة لا تحتمل التأويل بحال، وخاصة التثنية. قال بيدي، نرجع إلى هذا الشرح النفيس، وأورد من كلام العلم ما يبهر الأبصار وما يشرق به هؤلاء. أيضا أقول أن هذا الرجل وهؤلاء الذين كثروا على مر العصور، هؤلاء الله سبحانه وتعالى بيّن لنا منهجهم تحذيرا منه. قال: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. هذا الرجل أهل السنة يقول: نقول كما قال الله، ما نبدل، له يد تليق به، ليس كمثلها شيء، كما أخبرنا ما نبدل. هم يقول لا، لا نقول له يد، لا نقول له يد، نبدل. جاءوا بقول آخر بمعنى آخر، حتى أن بعض هؤلاء الشهر عنه أنه قال: أنا لا أقرأ هذه الآيات ولا أقولها خارج القرآن، بس إذا قرأت القرآن أقولها، بس أقول لما خلقت بيدي عندما أقرأ القرآن، أما خارج القرآن لا، ما أقول أن الله خلق آدم بيديه، لا ما أقول هذا. هذا تشويه، يعني الله سبحانه وتعالى لا يحسن أن يبين لنا، ما يحسن، يقول لنا أشياء ويقول اصبروا بتأذيكم بعد 100 عام ناس يبينوا لكم، أو نعوذ بالله يغشنا يقولنا ألفاظ لكي نعتقدها، واعتقدها السلف واعتقدها الصحابة والرسول وبينوا معانيها، وهي أعوذ كفر. هل يقول هذا عاقل يدري ماذا يخرج من لسانه؟ نسأل الله السلامة والعافية، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا المتكلم الذي في المقطع الذي أرسلته، والذي يقول: إذا قلت يد كيدي كالأيدي لا كالأيدي، وعين لا كالأعين، وذات أيضا نقول وذات ليست كالذوات، فهل هو يثبت أن لله ذاتا أو لا يثبت؟ أيضا هل يثبت أن الله موجود وليس كوجودنا؟ نحن نفنى ونبيد، والله عز وجل لا يفنى ولا يبيد. فأنت لما تثبت الصفة التي جاءت وتثبت ذات الله عز وجل، لا تثبتها مثلنا وأنه مثلنا، لا تقول ليس كمثله شيء، لكن وهو السميع البصير، يعني له سمع وله بصر سبحانه، يبصر به الأشياء كلها ويسمع الأشياء كلها، لكن ليس كسمعنا وليس كبصرنا. فهذا الذي المتكلم قبل قليل هذا هو كلام المفوضة وكلام المؤولة، فيفوض يقول لا لا ما نقول إنه وجه لأننا لا نعلم إلا هذه الأوجه، فهو لا يعلم إلا وجوه المخلوقين، فنقول طيب الوجود لا تعرف إلا ذواتهم ولا تعرف إلا وجودهم، فهل وجود الله كوجودنا؟ قال لا ليس كوجودنا، إذن صفاته ليست كصفاتنا، نقول له وجه ليس كوجوهنا وله يد ليست كأيدينا، وهكذا في جميع الصفات، وكذلك في الأفعال، فاستواءه ليس كاستوائنا، استواء يليق به سبحانه. فالقول في الذات كالقول في الصفات، إذا قال في ذات الله أنها موجودة نقول أيضا وصفاته موجودة ليست كصفاتنا، وذاته ليست وجودها كوجودنا، وهكذا في غيرها. القول في بعض الصفات كالقول في الباقي إذا أثبت بعض الصفات، فهذا معلوما هذا من كلام الأشاعرة، وأنتم الأشاعرة لم يختفوا، ولذلك هذا يريد أن يمرر، ولا إلا أن يقول أنا أشعري فهذا واضح يعني أنه أشعري وليس على مذهب السلف، والله المستعان.